منهج الإسلام في محاربة الفاحشة، منهج الإسلام في حماية المجتمع من الفاحشة، منهج الإسلام في حماية المسلم حتى لا نقع في الفاحشة. نعم أيها الأحبة، الفواحش التي حرمها الله تبارك وتعالى، الفواحش التي تفتك بالمجتمعات، الفواحش التي تهدد كيان الفرد والمجتمع، تلكم الفواحش التي جاء الإسلام لعظمته وكماله بتحريم هذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفاحشة هي ما فحش من الذنوب، أي ما عظم في نفسه وفي أثره، فذلكم هو الفاحشة. ومقصودنا هذه الليلة عن فاحشة من هذه الفواحش، تهاون الناس بالأسباب المؤدية إليها، وتهاونوا بالوسائل التي توقع فيها، والله تبارك وتعالى قد حذرنا من هذه الأسباب والوسائل فضلا عن تحريمها في ذاتها. إنها فاحشة الزنا، أعاذنا الله وإياكم، هذه الفاحشة الخطيرة التي تكاد تعصف اليوم بالعالم شرقه وغربه. فالبشرية اليوم تعيش حالة ربما لم يمر عليها في تاريخها من انتشار الفاحشة أي الزنا وشيوع الزنا وكثرة وسائله وكثرة طرقه والأسباب المؤدية إليه من إثارة الغرائز وإشاعة الشهوات والفتن والأسباب المؤدية إليه، حتى وصلت بعض شعوب الأرض اليوم إلى مستوى أقل وأحط من مستوى الحيوانات في ممارسة هذه الفاحشة والعياذ بالله. وأقول إن البشرية اليوم قد وصلت إلى هذا المستوى لأن هذه الفاحشة وهذا الانحراف وهذا الخلق الخطير قد أصبح اليوم في بعض الأقطار قانونا يقنن ويؤسس، وأصبح نظاما لا يكاد أحد أن ينكره ولا أن يتكلم عليه. وهذه المصيبة، عندما تصبح الرذيلة فضيلة، وعندما يصبح الانحراف هو الأساس وهو حياة الناس. وهذه من انقلاب المفاهيم والانتكاسة والجاهلية التي تعيشها بعض شعوب الأرض اليوم، والله المستعان. أيها الأحبة في الله، إن فاحشة الزنا عاذنا الله وإياكم وأحبابنا ومجتمعاتنا منها فاحشة خطيرة، وآثارها خطيرة، ونتائجها خطيرة على الفرد وعلى المجتمع، وخاصة إذا جاءت هذه الآثار وهذه النتائج من حيث لا نحتسب. إذا أغفلت هذه الخطورة أو لم يتعامل معها على القدر الذي تستحقه، إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا هو منهج الإسلام، هذا هو منهج الإسلام في حماية المجتمع من هذه الفاحشة: ولا تقربوا الزنا. فلم يقل الله تبارك وتعالى: ولا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا. فهناك منهج لكي لا نقع في هذه الفاحشة ولكي لا نقرب هذه الفاحشة. فما هو هذا المنهج؟ لأن الله عز وجل لم يقل: ولا تزنوا، لأن الله سبحانه وتعالى لو قال: ولا تزنوا، لكانت النظرة حلالا واللمس حلالا والخلوة حلالا والتمتع حلالا وكل ما يؤدي إليه حلال، لأنه لم يحرم إلا الزنا نفسه، وإنما حرم الله تبارك وتعالى الحكيم الخبير سبحانه وبحمده حرم الوسائل المؤدية إلى هذه الغاية الخطيرة، والوسائل لها حكم الغايات. فإذا كانت الغاية خطيرة مثل هذه الغاية فالوسيلة إليها حرام، فأصبحت هناك كل وسيلة تؤدي إلى هذه الغاية الخطيرة فهي حرام. وهذا شرع الله عز وجل، وهذه حكمته سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وبحمده. والله جل وعلا حكيم عليم، لا يشرع ولا يخلق عبثا سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيها الأحبة في الله، لقد خلق الله الإنسان ضعيفا، وخاصة أمام الشهوات. أمام الشهوات الإنسان ضعيف، أودع الله تبارك وتعالى فيه هذه الشهوة وجعلها غريزة فيه وجعله ضعيفا أمامها، ولكن الله تبارك وتعالى أكرمه بالعقل فجعل له عقلا يتحكم في شهواته، ولم يجعلنا الله تبارك وتعالى كالحيوانات التي فيها شهوات وليس لها عقول تحكم هذه الشهوات. فمتى ما أراد الحيوان أن يقضي شهوته قضاها، سواء يراه أحد أو لم يره، في أي زمان في أي مكان. وربما كما قلت في بداية الحديث، قد وصل بعض شعوب الأرض اليوم إلى مستوى أقل وأحط من مستوى بعض الحيوانات في قضاء شهواتها، فإن بعض الحيوانات ربما لا يقضي هذه الشهوة أمام أحد من الناس، ولكنها اليوم تذاع وتشاع على مستوى العالم من خلال القنوات والفضائيات، ومن خلال المجلات والجرائد، ومن خلال الوسائل التي أصبحت في متناول الجميع. فأصبحت الفاحشة ترى وتسمع ويتلذذ بمتابعتها هنا وهناك، تلذذ شيطاني والعياذ بالله، وإنما هو انحراف، وإنما هو انتكاسة في الفطر والعقول السليمة. أقول أيها الأحبة، خلق الله الإنسان ضعيفا وخاصة أمام الشهوات، فمن كابر وقال لا، إن الإنسان يستطيع أن يصمد ولا داعي لهذا المنهج ولهذه الأسباب والوسائل، فإنه يغالط نفسه ويكابر نفسه ويعاند نفسه ويرد كلام الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا خلق الإنسان ضعيفا أمام هذه الشهوات، وأودع فيه هذه الغريزة لفائدتين كما قال العلماء. أودع الله جل وعلا هذه الشهوة وهذه الغريزة في الإنسان لفائدتين. الفائدة الأولى بقاء النسل البشري، فإن هذه الشهوة سبب لانجذاب الجنسين بعضهما إلى بعض. والفائدة الثانية أن يتصور المؤمن ما أعد الله لعباده الصالحين في الجنة من التمتع بالأزواج والزوجات. ولم يخلق الله تبارك وتعالى هذه الشهوة حتى تكون قائدا للإنسان، لا، وإنما جعل الله تبارك وتعالى للإنسان عقلا يتحكم في هذه الشهوة ويتصرف بها حسب مصلحته وفيما شرعه الله تبارك وتعالى. أما إذا أصبح الإنسان والعياذ بالله يقوده بطنه وما تحته، فهذا هو حياة الحيوان، هذا هو حياة الحيوان، وهذه هي حياة الكافر الذي لا يعرف الله تبارك وتعالى ولا يعرف دينا ولا عبادة يتعبد لله عز وجل بها. اسمع إلى قوله تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، والعياذ بالله. الكفار يعيشون حياة الأنعام، لا دين لا خلق لا منهج. نعم، هذا هو الغالب، ولا يغرك ما تراهم من بعض عقلائهم ومصلحيهم، فإن هؤلاء قلة، وإنما الغالب أنهم شعب يقودهم كأس وشهوة، كأس وغانية، وهذه هي الحقيقة. فأقول أيها الأحبة، خلق الله الإنسان ضعيفا وخاصة أمام الشهوات، فلا بد أن نعلم ذلك يقينا، وأن نخاف على أنفسنا من الوقوع في هذه الفاحشة. يقول الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات يريدون المجتمع كله أن يكون متبرجا سافرا واقعا في الفاحشة متعاطيا للخمور والمخدرات والفاحشة. هكذا يريد الذين يتبعون الشهوات، هكذا يريد الذين ينادون بكشف وجه المرأة. لماذا؟ والله لانتشار الفاحشة، لانتشار الفاحشة والعياذ بالله، وليس لإكرام المرأة. وإلا فمن الذي يفرح بتبرج نساء المسلمين؟ من الذي يفرح بضياع أبناء المسلمين؟ من الذي يفرح بهذه الجرائم التي نسمع عنها صباح مساء، والتي كانت غريبة عن المجتمع، وأصبح الناس اليوم لا يستهجنونها ولا يستغربونها، وكثرة المساس تميت الإحساس والعياذ بالله. ويقول الله تبارك وتعالى محذرا من اتباع خطوات الشيطان، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فما هي النتيجة؟ فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. واسمع إلى قوله جل وعلا: خطوات، ولم يقل خطوة. الزنا لا يحدث دفعة واحدة، والقتل لا يحدث دفعة واحدة، وإنما هناك خطوات، هناك وسائل وأسباب، من تهاون بها أوصلته إلى الجريمة الكبرى. وهكذا الشيطان يأتي من نظرة، ابتسامة فموعد، فلقاء فجريمة تقع. وهكذا الشيطان يأتي بجلسات مع أصحاب السوء بدون أن يحدث شيء يذكر، ثم بعد ذلك جلسة أخرى وثالثة ورابعة، حتى يقع ما لم يكن بالحسبان. وهكذا ينبغي أيها الأحبة، فربما خطوة واحدة لا توصل إلى الفاحشة، وخطوة ثانية وثالثة ورابعة، فإن الله عز وجل يقول خطوات، ولم يقل خطوتين ولا ثلاث خطوات ولا عشر خطوات. فلذلك ربما بعض الناس مثلا خلا بامرأة أجنبية لأول مرة، قال: ما صار شيء، ما حصل شيء، أنتم تشككون، ليس عندكم ثقة، وكأنه يرد كلام الله عز وجل. هذه الخطوة الأولى، باقي خطوات، الجلسة الثانية والخلوة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ما تدري متى تأتي الخطوة الأخيرة. ربما بعض الناس الآن يقع في الخطوة الأولى أو الثانية أو الثالثة فلا يرى شيئا حدث، فيغتر المسكين ويظن أنه قوي وأنه متحكم في شهوته، وأن هذا مجرد كلام لا حقيقة له، ونسي المسكين أن هناك خطوات وليست خطوة واحدة. أيها الأحبة في الله، إن فاحشة الزنا من أخطر الفواحش، إنها أخت الشرك بالله عز وجل، أخت الشرك بالله عز وجل. فالزنا أخو الشرك والعياذ بالله، أخو الشرك، لأن الزاني حين يزني لا يزني وهو مؤمن والعياذ بالله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني إيمانه في الحضيض في أقل ما يكون، فلذلك هو على خطورة عظيمة جدا وقريب من الشرك. وكذلك الزنا معصية، وكل معصية فهي شرك لله عز وجل، لأنها طاعة للشيطان وعبادة للهوى، فلذلك هي شرك بالله عز وجل، وربما قاد صاحبه والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. وكذلك قال سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فساوى الله تبارك وتعالى بين الزاني والمشرك وبين الزانية والمشركة، فهذا أمر خطير، وكأن الزاني أخو المشرك والزانية أخو المشركة، فهذا أمر خطير ويدل على خطورة هذا الأمر من ناحية الإيمان. من ناحية الإيمان فهذه الجريمة خطيرة جدا، فكما جاء في الحديث الصحيح: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان كأنه ظلة، حتى إذا رجع عاد إليه، حتى إذا أقلع عاد إليه إيمانه. فإذا زنى خرج منه إيمانه، هذا أمر خطير، فمن يضمن لإيمانه أن يعود إليه وقد مارس هذه الفاحشة؟ فربما والعياذ بالله استحلها واستمر عليها مستحلا لها، ورد حكم الله تبارك وتعالى، وبذلك يكفر والعياذ بالله. وكذلك أيها الأحبة، الزنا أخو القتل، لأنه جريمة تقتل فيها العفة والطهارة، ويقتل فيها الحياء والكرامة، ويقتل فيها العفاف، ويقتل فيها الطهر، ويقتل فيها أمور عظيمة من المروءة ومن الحياء ومن الاستقامة وغير ذلك من الأمور التي تذهب عمن يقع في هذه الفاحشة الخطيرة. ولبيان الخطورة الأولى وهي أن الزنا أخو الشرك، وهذه الثانية أن الزنا أخو القتل، استمع إلى قوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآية. فالشاهد أن الله جمع الزنا مع من أو مع ماذا؟ مع الشرك بالله ومع القتل. فالزنا والعياذ بالله شرك بالله، لأنه كل معصية فهي شرك بالله تبارك وتعالى. وكما قلنا خطورته من ناحية الإيمان، وهو قتل للعفاف والطهر والكرامة والشرف وغير ذلك. وكذلك أيها الأحبة، الزنا والعياذ بالله سبب لعقاب الله جل وعلا وعذابه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله وعقابه، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله تبارك وتعالى. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا أعلن الإعلانات التي تراها تجارية هنا وهناك لصور النساء وصور الصبايا، وإعلانات الربا التي تعلنها البنوك هنا وهناك، فماذا بقي؟ ألم يظهر الربا؟ ألم يعلن الآن في كل جريدة وفي كل زاوية وفي كل لوحة قروض الربوية؟ حرب صريحة علنية على الله تبارك وتعالى. وهذه الفاحشة أفلام ومسلسلات وصور ومجلات وغير ذلك تعلن وتظهر فيها صور النساء المتبرجات المتجملات المتزينات إلى آخره، كل ذلك إظهار للفاحشة وإظهار لوسائلها وأسبابها والعياذ بالله، حتى أصبح بعض الناس يظنه تقدما وتطورا، وإنما هو والله تخلف وانحدار وانتكاسة في الفطر والعقول. وكذلك أيها الأحبة، إن من خطورة الزنا أنه سبب لكثير من الأوجاع والأمراض الخبيثة التي لم تكن معروفة في أسلافنا. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر من هذه الخمس: أولا، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ظهرت فيهم الأوجاع وفشت فيهم الأمراض وفشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن ظهرت أو مضت في أسلافهم الذين مضوا. نعم أيها الأحبة، هكذا من خطورة الزنا أنه سبب لكثير من الأمراض، للطاعون، للأوجاع التي لم تكن معروفة فيما سبق في الأمم التي قبلنا، وهذا واضح اليوم. فشعوب الأرض على تقدمها في الطب اليوم وفي أسباب العلاج والوقاية، إلا أن الأمراض تتزايد يوميا وتتكاثر بشكل عجيب، وبعضها يولد بعضا. وعندما عقد مؤتمر في جنوب أفريقيا قبل عدة أشهر وناقش كثرة انتشار الأمراض الجنسية كما يقولون، فخرج المؤتمر بوصية عجيبة تدل على مدى الانحطاط والانتكاسة والانحراف في تلك العقول، فخرج بتوصية إلى الناس باستعمال الواقي الذكري عند ممارسة الفاحشة. أعوذ بالله، هكذا أصبحت الفاحشة قانونا ونظاما، يوصي المؤتمر باستعمال الواقي الذكري عند ممارسة الفاحشة، ولم يجرأ أن يوصي بوقف الفاحشة، أن يؤكد ويبين على خطورة الفاحشة، لا، فقد أصبحت عند القوم دينا وأصبحت عندهم نظاما، وهكذا انتكاستهم. نحمد الله على العافية. أيها الأحبة في الله، من خطورة الزنا أيضا أنه سبب لضياع الأنساب واختلاطها، سبب لضياع الأنساب واختلاطها. ولذلك انظر إلى الإحصاءات الخطيرة التي تأتي من دول الكفر من الشرق والغرب. في أمريكا يولد سنويا 1,000,000 طفل من الزنا، هذه إحصائية رسمية نشرت في جرائدنا الرسمية، 1,000,000 طفل سنويا يولد من الزنا ويتفاخرون بذلك. في أوروبا 40% من أولاد أوروبا غير شرعيين، نعوذ بالله. هذا ما أعلن، وما خفي أعظم، وما خفي أعظم. فلذلك هكذا وصل الحال بمن تهاون بهذه الفاحشة. أيها الأحبة في الله، منهج الإسلام في حماية المجتمع من هذه الفاحشة، منهج الإسلام في حماية المسلم حتى لا نقع في هذه الفاحشة، منهج عظيم وأسباب ووسائل. إذا اتبعها المؤمن فإنه بإذن الواحد الأحد يحميه الله تبارك وتعالى من الوقوع في هذه الفاحشة، من الوقوع في هذه الجريمة الخطيرة التي كما قلت لا نستطيع الصمود أمامها بقوانا البشرية المجردة من الإيمان واتباع شرع الرحمن سبحانه وتعالى. منهج الإسلام سنتكلم عليه من خلال هذه النقاط: إباحة الزواج والحث عليه، تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، تحريم السماع والغناء المحرم، تحريم لمس المرأة الأجنبية، تحريم الاختلاط، تحريم الخضوع بالقول، تحريم الدخول على النساء، وجوب الغيرة على المحارم، تحريم التبرج والسفور، ووجوب الحجاب، وغير ذلك من النقاط. إذن أيها الأحبة، هذا منهج عظيم، وهذه أسباب ووسائل أمر الله تبارك وتعالى باتباعها، أو أمر الله عز وجل باجتنابها. هذه الأسباب بعضها يتبع وبعضها يجتنب، المهم أنها تؤدي في اتباعها إلى حماية المجتمع من الفاحشة، ويؤدي اتباع بعضها كما أمر الله عز وجل إلى حماية المجتمع من الفاحشة. إباحة الزواج والحث عليه، إن الدعوة الآن العالمية التي يرونها تطورا وتحضرا هي تأخير الزواج، تأخير الزواج، بل بعضهم الآن ينادي بعدم الزواج. لماذا الزواج؟ ولماذا الارتباط؟ ولماذا المسؤوليات؟ ولذلك انتشرت الآن في دول الكفر في شرقه وغربه البنوك التي تبيع ماء الرجل، تبيعه للنساء، وتقول للمرأة: لماذا ترتبطين برجل يتحكم فيك ومسؤولية وواجبات؟ فمتى ما اشتهت الولد ذهبت إلى بنك من هذه البنوك فحقنت بماء رجل زنا، زنا مقنن، زنا منظم، زنا متطور إن صح التعبير والعياذ بالله، فحقنت بماء وحبلت وجاءت لها بولد تفتخر به أمام الناس. هكذا أصبح وضعهم الآن في بريطانيا، يدرسون منهجا في مدارس البنات. ما هو هذا المنهج؟ الترغيب في الزواج، الترغيب في الزواج الآن يدرس في مدارس بريطانيا. لماذا؟ لأن بريطانيا من أكثر الدول التي يعزف فيها الشباب والشابات عن الزواج، ولذلك في بريطانيا سنويا 40,000 فتاة قاصرة تحمل سفاحا، قاصرة دون 15 في نظرهم. وهكذا إذا رأوا الاغتصاب في القاصرات لا يثير ذلك عندهم أي دهشة أو استغراب، وإذا حصل زواج لفتاة صغيرة أو شاب صغير استغرب ذلك ونظر إليه على أنه شيء غريب وجريمة أو إلى آخره. أما الاغتصاب والسفاح والعياذ بالله فهو في صغارهم وكبارهم، ولكن كما قلنا أصبح دينا عندهم وقانونا ونظاما، وهذه من الانتكاسة في الفطر والعقول، نسأل الله السلامة والعافية. جاء الإسلام بالحث على الزواج والترغيب فيه، وعلى الزواج المبكر، وبيان فضائله وفوائده، وأنه معين على تقوى الله عز وجل وطاعة الله وعلى الإحصان، وأنه معين على الاستقامة وعلى البعد عن الوقوع في الفاحشة. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه ماذا؟ أغض للبصر وأحصن للفرج. هذا هو المنهج، أغض للبصر وأحصن للفرج، الزواج. ولذلك الزواج سكن، الزواج لباس، الزواج حماية بإذن الله عز وجل. ورغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإكثار في الزواج والإكثار من الأولاد، كل ذلك حتى يكون الإنسان قد حمى نفسه من الوقوع في الفاحشة ومن الاقتراب من الوقوع في هذه الفاحشة أو التفكير فيها. فالزواج وخاصة المبكر. واستمع إلى نداء النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: يا معشر الشباب، ولم يقل يا معشر الناس، ولم يقل يا أيها الناس، وإنما خص الشباب، لأنه كما يعلم الشباب فيه قوة القوى العقلية والشهوانية وغير ذلك، فهو أحوج من غيره لهذا الأمر. والعلماء رحمهم الله يقدمون الزواج لمن احتاج إليه على أداء فريضة الحج، وهذا من جمال الإسلام وكماله. فمن كان عنده مال ولم يحج فريضة الله عليه وهو محتاج إلى الزواج، يقدم الزواج على الحج، يقدم الزواج على الحج. لماذا؟ لأنه حاجة ملحة وحماية لهذا الفرد من الوقوع في الفاحشة. أيها الأحبة في الله، إن واقع الناس اليوم في الزواج وتأخير الزواج وعدم التفكير فيه، وما يردده بعض الناس أن الزواج مسؤولية وارتباطات وتعقيد وغير ذلك، نقول إنه والله من النذر الخطيرة التي تهدد المجتمعات. فكلما كثرت العنوسة وتأخير الزواج بين الشباب، كلما ضاع وكلما فكر في الفاحشة، وكلما بدأ ينحرف ويسقط ويضعف أمام داعي الشهوة، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التبرج والسفور وكثرت فيه الدعوات إلى الفاحشة والعياذ بالله، وقويت فيه وسائل الاتصال بين شعوب الأرض هنا وهناك. فلذلك لم يعد بالإمكان أن يعيش المسلم لوحده بعيدا عن تلك الدعوات الخطيرة التي تنادي الغرائز وتثير الشهوات وتثير الغرائز وتثير حاجات الناس إلى ما لا يستطيعون الصبر على مثله. فلذلك أيها الأحبة، علينا أن نعي هذا الأمر حتى نحمي مجتمعاتنا، فإنه والله قد اتضح لنا الآن أن من أسباب كثرة الفاحشة ووقوع الجريمة تأخير الزواج على الشباب وعلى الشابات، وتعقيد الزواج ووضوع العقبات أمام طريق الزواج من غلاء المهور والحواجز الأسرية والعائلية وغير ذلك، حتى أصبح البعض ربما يفكر في الزواج من الخارج لسهولة أمره، أو والعياذ بالله يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة إلى آخره، مما لا شك أن من خالف هذا المنهج فلا يلومن إلا نفسه. أيها الأحبة في الله، زواج جاهلي ذكرته أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري، هو اليوم الزواج المعلن المطبق في دول التطور والحضارة، إنه أن تتعرف المرأة على أصدقاء وتعاشرهم ويعاشرونها، فإذا حملت من أحدهم قالت: من يتزوجني وأنسب الولد له؟ إنه الزواج المعترف فيه رسميا اليوم في أوروبا وأمريكا ودول الشرق والغرب. نعم، تعاشر المرأة الرجل وتحمل منه وتلد منه، ثم بعد ذلك يفكر في الزواج، فمن يتزوجها ينسب الولد إليه. هذا هو زواج أهل الجاهلية كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. أيها الأحبة في الله، من منهج الإسلام العظيم في حماية المجتمع من هذه الفاحشة الخطيرة تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث صحيح. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وانظروا يا رعاكم الله إلى التعبير النبوي، ما خلا رجل نكرة تشمل كل رجل، ولم يقل رجل شاب، ولم يقل رجل أعزب، ولم يحدد ولم يستثني صلى الله عليه وسلم، مثلا قال إلا رجل كبير، إلا رجل صالح، أو امرأة صالحة فلا بأس من الخلوة، أو زميلين في العمل لا بأس من الخلوة، أبدا لم يستثني، وإنما بقي على أصله: ما خلا رجل بامرأة، أي رجل وأي امرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما. منهج عظيم لسد هذا الباب وحماية المجتمع من هذه الفاحشة. ولذلك قال بعض السلف كما يروى ذلك عن ميمون بن مهران رضي الله عنه، قال: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن، لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن، كتاب الله بينكما، لكن لا تخلون بها، لا تقع في هذا السبب ولا تتهاون به، فإنه يوصل إلى الفاحشة والعياذ بالله، ألا وهو الخلوة مع هذه المرأة الأجنبية. وربما يرد البعض ويقول: قد خلا فلان مع امرأة أجنبية، خلا مرة ومرتين وثلاث وأربع ولم يحدث شيء. نقول: لا زالت خطوات الشيطان ماشية، خطوات الشيطان هو يتبعها الآن ولم يصل إلى الخطوة الأخيرة. والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من وعظ في نفسه والعياذ بالله. وهذا هو واقع الناس في الشرق والغرب الآن، يشهد بأن معظم الجرائم إنما جاءت عن طريق التهاون بهذا السبب: الخلوة بالمرأة الأجنبية. ومن منهج الإسلام العظيم أيها الأحبة في حماية المجتمع من هذه الفاحشة تحريم النظرة المحرمة بشهوة إلى المرأة الأجنبية، فإن الله تبارك وتعالى أمر المؤمن بأن يغض بصره، لم يأمرنا الله عز وجل بأن نغمض عيوننا، هذا من رحمة الله عز وجل، وإنما أمرنا بغض البصر، لأن الإنسان لا يمكن أن يغمض عينيه، لا يمكن أن يحمي نفسه أن لا يقع بصره على شيء محرم، لا يمكن هذا، وهو يمشي في الشارع ويخالط الناس. ولكن من رحمة الله عز وجل أنه أمرنا بغض البصر وليس بإغماض العينين. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى أن النظرة الأولى لك والثانية عليك، وهذه من رحمة الله عز وجل. ولذلك فعلا بعض الناس عندما يسمع مثل هذه النصوص يقول: ماذا أغمض عيني؟ من قال لك هذا؟ وإنما غض بصرك، وإذا نظرت فلك الأولى وعليك الثانية، فانتهي. وهكذا منهج عظيم لا يرده إلا مكابر ومحب للشهوات والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لماذا؟ ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ذلك أزكى لهم، فمن غض بصره حفظ فرجه، وبالتالي كان أزكى وأطهر له عند الله عز وجل. وحفظ الفرج تابع لغض البصر، فمن لم يغض بصره فإنه مهدد في عدم حفظ فرجه. نعم، لأن العين تزني والأذن تزني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فلذلك من أسباب حفظ الفرج غض البصر، وكلاهما من أسباب الزكاة عند الله عز وجل. وكانت العادة في النص القرآني أن النداء إذا جاء للمؤمنين يدخل فيه المؤمنات تبعا، ولكن في بعض الحالات وفي بعض الأحكام يأتي النص على المؤمنات لأهمية الموضوع، فجاء بعد هذا النص للمؤمنين جاء قوله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات، مع أن النص الأول كافي، يدخل في المؤمنين الرجال والنساء، ولكن لأهمية الموضوع وخطورته في نفس الوقت جاء نص خاص للنساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. فانظر كيف أكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر، وذلك لخطورته، لخطورة النظرة وخطورة التهاون في عدم غض البصر، فإنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما لا يحل له، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما لا يحل له. وبعض الناس يظن أن النظر خاص بالرجال، ألا ينظروا إلى النساء الأجانب، وهذا غلط. فكذلك المرأة يجب أن تغض بصرها، بل إن المرأة تنظر إلى الرجل بغير العين التي ينظر بها الرجل إلى الرجل. نعم، والمرأة تنظر وترى وتعرف، وربما ركزت في نظرها، وربما كان هناك بعض الأشياء التي تجذبها، فلذلك ينبغي للمرأة المؤمنة أن تغض من بصرها. وكما قلنا هذا نداء خاص للمؤمنات كما أنه خاص للمؤمنين على غير عادة النص القرآني، وذلك لأهمية الموضوع وخطورته في نفس الوقت. والنظر أيها الأحبة خطير، النظر والله خطير، لأن النظرة يجتمع معها صوت وصورة كما يقال. وقد تهاون الناس اليوم بالنظر إلى المحرم في جرائد ومجلات وقنوات ومحطات، فكل يتابع، بعض الناس ينظر ويتابع وليس له إلا الحرقة والألم، وليس له إلا التشويش والقلق، وليس له إلا الهم والغم، ويقع في المحرم. والله تبارك وتعالى قد حرم النظرة، وبين الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث القدسي: والنظرة سهم من سهام إبليس، من تركها لأجلي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. النظرة سهم من سهام إبليس. نعم، وصدق من قال: والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، كم من نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. نعم، فلذلك لا يحقر أحدنا نظرة أو تلذذا بمنظر أو غير ذلك، فإن هذا حرام، لأنه يؤدي إلى حرام ويؤدي إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. ومن منهج الإسلام العظيم في محاربة هذه الفاحشة وحماية المسلم حتى لا يقع فيها تحريم الغناء والسماع المحرم. والغناء النصوص معروفة في تحريمه، وليس المقام لبيان ذلك، ولا يوجد عاقل اليوم يحلل الغناء، فلا توجد أغنية اليوم تعين على طاعة الله عز وجل بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، ولا يوجد إلا من شذ. فلذلك الغناء ممجوج ومتروك، تتركه وتمجه وترفضه العقول السليمة، لأنه يتنافى مع الإيمان، يتنافى مع الخشوع، يتنافى مع لذة الطاعة. ولا يجتمع كلام الرحمن ومزمار الشيطان في قلب مسلم. نعم أيها الأحبة، وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الغناء بريد الزنا. نعم والله، الغناء بريد الزنا. ومن كابر وجاحد فنقول: ماذا يستفيد المستمع من الغناء؟ وكذلك الغناء ورد عن بعض الصحابة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الغناء ينبت النفاق في القلب والعياذ بالله. فمن منهج الإسلام لحماية المجتمع من هذه الفاحشة تحريم الغناء، لأن الغناء هز ورقص وطرب وتصفير وكلمات وأشعار وغير ذلك، كل ذلك محرم. لو أن أحدا جلس يتابع هذه الأغنيات وهذه الأغاني فماذا تستمع فيها؟ إلا التغني بمحاسن النساء، والتغني بأشكال الصبايا، التغني بالسهر، التغني بمتابعة الأحباب، التغني بالعذاب وراء الحبيب والحبيبة، وغير ذلك من الكلام. ثم بعد ذلك ماذا؟ إننا بشر ولسنا حجرا، إننا بشر ولسنا حجرا. فالذي يسمع كلام لابد أن يتأثر به، لابد أن يفكر فيه، لابد أن يؤثر في حياته. لكن بعض الناس يقول: لا، مجرد كلام أسمعه هكذا لا أفكر فيه. نقول: لا، هذا مكابر وهذا معاند، وهذا يكابر ويعاند فطرته التي فطر الله الناس عليها. ومن منهج الإسلام العظيم في حماية المجتمع من هذه الفاحشة تحريم لمس المرأة الأجنبية. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمس امرأة لا تحل له. ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما مست يده يد امرأة قط. ثم يأتي بعض الناس ويقول: أنا قلبي نظيف وأنا ما عندي شكوك، وهذا مجرد مصافحة ليس فيها شيء، ونحن قلوبنا نظيفة. نقول: أيها التعيس، أيها الضعيف، أقلبك أنظف من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقلبك أطهر من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ سبحان الله العظيم. فيأتي هذا المغرور فيقول هذا الكلام وهو يكابر وهو يعاند. فمس المرأة الأجنبية حرام، لا مصافحة ولا غير المصافحة، وإنما لا يقع حب ذلك إلا ضعاف النفوس ومن في قلبه مرض فيتلذذ بالمصافحة وباللمس، وما درى مسكين أنه قد بدا خطوة من خطوة بالمصافحة وباللمس وما درى مسكين أنه قد بدا خطوة من خطوات من؟ من خطوات إبليس، من خطوات الشيطان. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله. لأن يطعن بمخيط في رأسه، مخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فهذه وسيلة من الوسائل وسبب من الأسباب، من تهاون به وتلذذ به وقع في الفاحشة والعياذ بالله. مس المرأة الأجنبية والتلذذ بذلك والاستمرار عليه والتهاون فيه وعدم معرفة خطورة ذلك، حتى وصل بالبعض إلى أنه يحتال هنا وهناك ويأتي ببعض الأقوال ويريدها حتى يحلل له هذا الأمر، وهذا أمر لا يجوز. وكما قلنا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أطهر الناس قلبا وأنظفهم قلبا بأبي وأمي ونفسي هو صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ما مست يده يد امرأة قط. كذلك أيها الأحبة، من منهج الإسلام العظيم في حماية المجتمع المسلم من الوقوع في هذه الفاحشة تحريم الاختلاط. والاختلاط لا يوجد نص في كتاب الله عز وجل يقول يا أيها الناس لا يختلط الرجال بالنساء، لا يوجد. لماذا؟ لأن الاختلاط يحتوي على أمور محرمة أصلا. فالاختلاط يؤدي إلى النظر المحرم، يؤدي إلى الكلام والخوض والخضوع بالقول، يؤدي إلى الاحتكاك، يؤدي إلى الخلوة، يؤدي إلى أشياء كثيرة جدا. فلذلك الاختلاط يحرم من هذا الجانب، يحرم الاختلاط الرجال بالنساء، لأنه يؤدي إلى كثرة الكلام والمناقشة والحوارات والنظر والاحتكاك وإدامة النظر، إدامة نظر الرجل إلى المرأة، فكيف يجلس معها ويختلط بها ويناقشها وإلى آخره. كل هذه أشياء تؤدي إلى الوقوع في المحرم. ولذلك انظر إلى عظمة الإسلام، في المسجد لم يأذن الله تبارك وتعالى باختلاط الرجال والنساء، وهل هناك مكان آمن من المسجد؟ أيهما آمن، مسجد ولا مجمع تجاري؟ عندما يختلط الرجال بالنساء في محل واحد الساعة 12 ليلا أو 1 ليلا، أي سوق هذا؟ هذه والله تفاهة. جميع بلدان العالم تقفل أسواقها الساعة 9 مساء والعاشرة إن طالت، وأسواقنا إلى الساعة 1 ليلا، شاب وشابة يبقيان في السوق في الدور الثالث أو الرابع في آخر المجمع في محل مظلم في محل بعيد عن الأنظار. فلا تسأل بعد ذلك، لا تسأل بعد ذلك. فهذه خطورة والله. الناس يلعبون بالنار، يعبثون بالنار ويعبثون بهذه الأسباب والوسائل وهم ضعفاء، ثم بعد ذلك إذا وقع الفأس في الرأس ووقعت جريمة أخذ الناس يلومون ويستغربون. أنتم السبب، لأنكم قد فتحتم الباب وأتحتم الفرصة للوقوع في هذه الفاحشة. جاء الإسلام لتحريم الاختلاط وكثرة احتكاك الرجال بالنساء لغير حاجة، والنقاش والكلام والمجادلة والمحاورة وغير ذلك. وكما قلنا لو أبيح ذلك لأحله الله تبارك وتعالى في بيوته في المساجد التي هي آمن وأحب البقاع إلى الله عز وجل. ومع ذلك النساء في مكان خلف الرجال ولا يختلطون بهن، وإذا حصل شيء فماذا تفعل المرأة؟ هل تنادي بصوتها؟ هل تقول سبحان الله؟ ماذا تقول؟ تصفق سبحان. لماذا تصفق؟ حتى لا تفتح الباب أمام الشيطان. ربما لو تكلمت المرأة ربما سمع صوتها فوقع في قلب أحد، حتى وهي في المسجد وفي صلاة في أعظم ما يكون الإنسان في إيمانه ومراقبته لربه سبحانه وتعالى. ومع ذلك جاء الإسلام العظيم لسد هذا الباب. فإذا ناب النساء شيء فإنهن يصفقن، يسبح الرجال ويصفق النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن أيها الأحبة، في دول الغرب والشرق نداءات في الصباح والمساء بعودة النساء إلى بيوتهن وبمنع الاختلاط، والآن أقر ذلك في بعض الدول الأوروبية، فأصبح هناك نقل عام في النقل الباصات خاص بالنساء وشيء خاص بالرجال، وهكذا في القطارات، وينادى بذلك الآن في المدارس وفي الجامعات لكثرة ما وقع من الجرائم التي كان سببها الأول هو الاختلاط. ومن منهج الإسلام العظيم أيها الأحبة في حماية المجتمع من هذه الفاحشة تحريم الخضوع بالقول، تحريم الخضوع بالقول الذي تهاون به بعض الناس اليوم. فترى عندما يخرج أحد هؤلاء الفجرة والفسقة من المغنيين أو المغنيات أو الممثلين أو الممثلات فيتكلم في برنامج، فيأتي الاتصال من شاب أو شابة بتغنج وتكسر وكلمات مائعة، يا بعد عمري الله يخليك، وأنا أتابعك وأنا معجبة بك كثيرا وأنا متعلقة بأعمالك وأنا وإلى غير ذلك، كلام لا يقوله عاقل، كلام لا يقوله شريف، ومع ذلك يوجه القرآن العظيم خطابا إلى أطهر النساء زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. سبحان الله العظيم، خطاب موجه لأمهات المؤمنين أطهر النساء رضي الله عنهن وأرضاهن اللاتي اختارهن الله تبارك وتعالى لنبيه، فهن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة، وحرم الله عليه النساء من بعد، كل ذلك إكراما لهن، ومع ذلك يقول الله عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالخضوع بالقول خطوة شيطانية وسبب من أسباب الوقوع في الفاحشة في بيع أو شراء. ترى بعض النساء تقف مع البائع، الله يخليك، الله يرحم والديك، نزل لي هذا، ما عندي أحد، ما أستطيع مرة ثانية، ما عندي فلوس تكفي، إلى آخره، وتترجى وتترجى، وربما وقعت الفاحشة بعد ذلك، والواقع يشهد أيها الأحبة. فلذلك من عظمة هذا الدين أنه سد هذا الباب. والله قد اتصل بي أحد الشباب وذكر لي قصة فاحشة وقعت في محل من محلات البيع والشراء، كان سببها الخضوع بالقول، كان سببها الخضوع بالقول في المقابلة الأولى، ثم عدت، وفي المقابلة الثانية خطوة أخرى، والثالثة خطوة ثالثة، وهكذا حتى وقعت الفاحشة. والله اتصل بي شخصيا شاب وذكر لي هذه القصة. فلذلك الخضوع بالقول باب عظيم وسبب عظيم من أسباب الوقوع في هذه الفاحشة الخطيرة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن منهج الإسلام العظيم كذلك تحريم الدخول على النساء، تحريم الدخول على النساء، فلا يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل بيتا ليس فيه رجل أو ليس فيه صاحبه أو ليس من محارمه. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأمر الخطير، فقال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحمو، يعني قريب الزوج، قال الحمو الموت. لماذا؟ لأنه بعيد عن الشك ومظنة السوء فيه، فيأتي الشيطان فيدخل عن طريقه. فلذلك أيها الأحبة هذا أمر أيضا تهاون به بعض الناس وربما قاد إلى الفاحشة والعياذ بالله. كذلك من منهج الإسلام العظيم تحريم التبرج والأمر بالحجاب، الحجاب الشرعي الذي أجمع علماء المسلمين على وجوبه لأنه نص قرآني، وإنما اختلفوا في كيفيته وطريقته اختلافا لا ينظر ولا يلتفت إليه، وإنما قد جاء النص القرآني والنبوي على وجوب الحجاب وعلى وجوب الستر وعلى وجوب أن تكون المرأة مصونة بعيدة عن النظر وعن الوقوع فيها بنظرة قريبة أو بعيدة. نعم أيها الأحبة، فنصوص الحجاب معلومة معروفة في كتاب الله عز وجل، وانظر في نص عظيم لأنه هو الشاهد في حديثنا، يقول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا يا رب؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم هذا هو الشاهد، الحجاب ليس مشروعا لذاته، فالمرأة لا تتحجب أمام محارمها أمام زوجها، لا تعاملهم معاملة الأجانب، وإنما هو سد ومانع من الوقوع في هذه الفاحشة. فأمرت بالحجاب والستر وألا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، أي رغما عنها، لأنه مهما تسترت المرأة فربما ظهر شيء منها من غير إرادتها، فهذا معفو عنه. وأمرت أيضا ألا تبدي زينتها إلا لمحارمها، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخره. فهذا نص أنه يجب أن يفرق بين الزوج وبين المحارم في هذا الحجاب. أما أن يكون واقع الناس الآن وخاصة في بلاد الكفار وبعض بلاد المسلمين للأسف أن المرأة في بيتها أمام زوجها هي في الشارع أمام الأجانب، نفس اللباس ونفس الحجاب ونفس الستر ونفس المعاملة، وهذا لا يقبل عقلا فضلا أن يقبل شرعا. فلذلك أقول من منهج الإسلام العظيم أنه جاء بهذا الحجاب. وعندما يتهاون في أمر الحجاب وينظر إلى أجساد النساء العاريات وتثور الغرائز وتتحرك الشهوات فلا تسأل عما يحدث بعد ذلك. والآن ما يحدث من التبرج والسفور أقول عودا على ما ذكرته في بداية الحديث إنه ربما لم يمر على البشرية مثله، لم يمر على البشرية مثله. فقد أصبح الآن يوجد بعض الأماكن والجزر خاصة للعراة، أجلكم الله، عراة كما ولدتهم أمهاتهم. أي عقل هذا؟ وأي فطر هذه؟ وأي حياة؟ وأي تقدم وحضارة؟ سبحان الله العظيم. هذا لا ينكر ولا يكتب عنه ولا تتحرك له الأمم المتحدة ولا يحارب، سبحان الله العظيم. أي انتكاسة للبشرية وأي تشويه للإنسانية وأي هدم للحضارة والتقدم يقوده هؤلاء عندما يقننون مثل هذا الانحراف وهذه الانتكاسة. فأقول أيها الأحبة الحجاب من محاسن هذا الدين، من محاسن هذا الدين. وأذكر أني ألقيت محاضرة في إحدى الدول الكافرة وكان من الحضور بعض الكفار بعض النساء، وكانت المحاضرة باللغة الإنجليزية عن الحجاب، وذكرت محاسن الحجاب ومكانة المرأة في الإسلام، فما كان من إحدى النساء الكافرات إلا أن طلبت حجابا في الحال، طلبت حجابا في الحال. لماذا؟ لأنها عرفت الحقيقة. لأن الإسلام اليوم أيها الأحبة، مشكلة الإسلام اليوم أنه لا يعرض على الحقيقة. الإسلام اليوم مشوه، الإسلام لا يحتاج إلى دعاية ولا يحتاج إلى تلميع، يحتاج إلى عرض على الحقيقة، أن يعرض كما أنزله الله عز وجل. لكن مصيبة الإسلام اليوم أنه بين جهل أبنائه وعداوة وكيد أعدائه. نعم أيها الأحبة، كيد أعدائه وعجز أبنائه وجهلهم بهم، حتى أصبحنا اليوم لا نمثل الإسلام حقيقة في حياتنا إلا من رحم ربك. فلذلك أقول أيها الأحبة من محاسن هذا الدين العظيم الأمر بالحجاب وتحريم السفور والتبرج، ومن منهج الإسلام في محاربة الفاحشة أن جاء بهذا الأمر العظيم، فأمر بالحجاب وبالستر حتى يكون سدا مانعا. ولذلك إذا كانت المرأة متحجبة فإنها بإذن الله عز وجل لا يمكن أن يتصور أن تنظر إليها عين أو تطمع فيها نفس. لماذا؟ لأن الزنا غالبا إنما يأتي من المرأة في نفسها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فبدأ بالزانية، ولأن المرأة إذا كانت متسترة متحجبة فإنها لا يمكن أن تطمع فيها نفس ولا تنظر إليها عين، وهذا في الغالب. فلذلك لا يوجد من أحد أن ينظر إلى امرأة متحجبة محترمة نفسها، لا يمكن أن ينظر إليها رجل، لا يمكن أن بل والله إنه يخاف منها. أما إذا تبرجت وأبدت محاسنها ومفاتنها فكأنها تدعو الناس إلى النظر إليها وإلى الوقوع في هذه الأسباب والوسائل من كلام ولمس ونظر وغير ذلك. ومن منهج الإسلام العظيم أيها الأحبة، وقبل ذلك نذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير من هؤلاء الكاسيات العاريات، فقد قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأن رؤوسهن أسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله. فصاحبة العباءة الكتفية والعباءة المطرزة والعباءة المخصرة والعباءة الشفافة والتي قد تبرجت ولبست وهي في نفس الوقت كاسية، إما لباس قصير وإما مشقوق وإما شفاف وإما ضيق، ألا تخاف أن تكون من هذا الصنف؟ ألا تخاف أن تكون من هذا الصنف؟ لا تدخل الجنة ولا تجد ريحتها والعياذ بالله. أي امرأة مؤمنة ترضى بذلك؟ وأي عاقل لا يخاف على نفسه من هذا الوعيد الشديد؟ فلذلك أيها الأحبة الأمر في ذلك خطير، وخاصة ما نرى من التبرج والسفور باسم الحجاب. الآن أصبح هناك نداءات تحذر من الحجاب المتبرج، تحذر من الحجاب المتبرج، مثل النقاب. عندما تلبس المرأة نقابا يكشف عن عينيها مكحلتين مزينتين وقد أبدت شيئا من الوجنتين، فهذا تبرج وسفور وليس حجاب، هذه كاسية عارية. وهكذا قس على ذلك العباءة، وقس على ذلك الغطاء الخفيف، وقس على ذلك الثياب الضيقة والقصيرة والمشقوقة وغير ذلك، كل ذلك أصبح الآن داعي إلى الفتنة، داعي إلى النظر، داعي إلى المتابعة، داعي إلى التعلق بها، وكل ذلك حتى أصبحت المرأة شيطانة في نفسها والعياذ بالله. فمن عظمة الإسلام جاء بسد هذا الباب العظيم حتى يحمي المجتمع من الوقوع في هذه الفاحشة. كذلك أيها الأحبة من منهج الإسلام العظيم الغيرة على المحارم، الغيرة على المحارم، وأن يكون الرجل ذا غيرة على محارمه، وأن لا يثق ثقة زائدة، وأن لا يكون أبلها، وأن لا يكون ساذجا غبيا لا ينظر إلى محارمه ولا يراقب ولا يتابع ولا يغار ولا يحاسب. فكما يفعله بعض الناس يدع بناته يفعلن ما يشأن ونساءه ويخرجن كيف أردن وغير ذلك في لباسهن وطريقة كلامهن وتعاملهن مع الناس، ولا يغار ولا تتحرك في جسده شعرة وهو يرى تبرجا وكلاما هنا وهناك وخضوعا بالقول وبعض الأمور. وكأن الغيرة اليوم أصبحت تخلف عند بعض الناس، عند ضعيف الإيمان والنفس أصبحت الغيرة تخلف. إن الله يغار وإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يغار كما ثبت ذلك عنه، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يغار والله أغير من الكل. فالله جل وعلا من أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالمؤمن يغار، والذي لا يغار ليس بمؤمن، الذي لا يغار ليس بمؤمن. فلا بد من الغيرة، والغيرة هي سد مانع أمام النساء من التهاون في بعض الأمور. وكما قلنا لا تنظر إلى الخطوة الأولى وما يحدث معها، فربما لا يحدث معها شيء، ولكن انظر إلى الخطوات الأخرى. والغيرة مانع وسد أمام ضعيف النفس والشهوة وأمام شياطين الإنس والجن. نعم أيها الأحبة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. أي عظمة هذه، جعل الإسلام حماية العرض والغيرة عليه والدفاع عنه، جعلها شهادة في سبيل الله عز وجل. نعم، وليس كما أصبح الآن قانونا في بلاد الكفر من الشرق والغرب، أصبح الآن إذا رضى الطرفان فلا يحق لأحد أن يتدخل بينهما. نعم، فالزوج له صديقات والزوجة لها أصدقاء، ولا غيرة والعياذ بالله، بل دياثة مقننة متطورة كما يقال. والديوث لا يدخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يرضى في أهله الخنا ولا يغار ولا يتحرك ولا يمنع مثل وقوع هذه الجرائم. أيها الأحبة في الله، إن الغيرة حصن لردع السفهاء وردع بعض الجهلة، وكذلك لسد الباب أمام هذه الفاحشة الخطيرة. وكما قلنا لا تنظر إلى الخطوة الأولى. ولا زلت أذكر امرأة اتصلت بي في مكتب الدعوة، امرأة متزوجة ولها أولاد وموظفة في وظيفة مرموقة تربوية اجتماعية، ومع ذلك تبكي وتصيح صياحا عجيبا حتى والله كأنها قد أيست من رحمة الله. ماذا حصل؟ لا تكاد تعرف إلا أن تقول زوجي هو السبب، زوجي هو السبب. سبحان الله العظيم، ما الذي حدث؟ تقول كان زوجها ينظر إليها ويعرف من حالها أنها تتبرج وتخرج وتخالط الرجال، وربما جالست بعض الضيوف وتحدثت معهم ومازحتهم وهاتفتهم وضحكت معهم، وربما خرجوا سويا والتقوا في بيت فلان أو في بيت فلان، وربما جاءوا إلى بيتهم وهكذا، والزوج ينظر في برود أعصاب وعدم غيرة وعدم خوف من الله عز وجل. وانظر إلى الخطوات، انظر إلى الخطوات، يوم ويومين وثلاثة وأربعة، وليست من أول يوم. ثم بعد ذلك خدعها واحد من أصدقائهم فأوقعها في شباكه، ذئب وخبيث من الخبيثين أوقعها في شباكه، فلا زالت معه على اتصال وعلى جلسات وضحكات وتبادل للكلمات حتى خرجت معه. وأيضا في بداية الأمر خطوات لم تحدث الجريمة، إلى أن جاءت الخطوة الأخيرة ووقعت في الفاحشة والعياذ بالله. امرأة متزوجة ولها أولاد وموظفة وفي مكانة مرموقة في المجتمع، ومع ذلك وقعت في الفاحشة. ليست شابة ولا صغيرة ولا عزباء ولا مطلقة ولا ولا، ووقعت في الفاحشة واستمرت على ذلك، وهي الآن تبكي بكاء حارا فتقول لا أدري أولادي من أي الرجلين، الأولاد الآن من أي الرجلين. ثم أصيبت بمرض وورم خبيث خطير في ظهرها وأدخلت المستشفى، والآن تحت رحمة الله عز وجل. هكذا أيها الأحبة، والله لا تنسى دائما، وهي تكرر وتردد زوجي هو السبب، زوجي هو السبب. لماذا قالت لا يغار علي؟ كان يرى وينظر ولا يحرك ساكنا. هذه قصة واحدة وأمثالها كثير والله المستعان. كذلك أيها الأحبة، من منهج الإسلام العظيم في حماية المسلم من هذه الفاحشة الاشتغال بالطاعة. فكلنا يعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال في آخره ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلذلك المسلم إذا خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة لظروفه المحيطة به أو بيئته، فعليه بالاشتغال بطاعة الله عز وجل، بلزوم المسجد. ولذلك كان بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة الذين كانوا عزبا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتزوجوا إلا متأخرين، كانوا يلزمون المسجد وينامون في المسجد، كل ذلك لحمايتهم ولإشغالهم بطاعة الله عز وجل. فكذلك الإنسان يشتغل بالجلوس في حلق العلم وفي حلق الذكر والمشي مع الصالحين الطيبين والجلوس في المساجد وقراءة كتاب الله والصوم، فإنه يضعف الشهوة ويضعف البدن. فلذلك هذا منهج أيضا لحماية المجتمع من هذه الفاحشة. أيها الأحبة في الله، إن من منهج الإسلام أيضا في حماية المجتمع من هذه الفاحشة أن حذر أولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وليس فقط الذين يفعلونها مجرد محبة. بعض الناس ربما أحب أن يحدث في الناس هكذا، أن يكون الناس على هذا المستوى، فلذلك فليحذر من يقع في قلبه هذا الشيء، ليحذر من وعيد الله عز وجل. يقول سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وانظر إلى قوله في الدنيا والآخرة، فمن أحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين فليحذر من عذاب الله الأليم في الدنيا قبل الآخرة. وجاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أحب الزنا وأراده وضعف أمامه، فقال يا رسول الله أحل لي الزنا، أحل لي الزنا. فقام إليه الصحابة ليفتكوا به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه. فناداه وقربه الحبيب المصطفى الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وعلى آله وموالاه، فناداه وقربه ومسح على صدره وقال له أترضاه لأمك؟ قال لا، فداك أبي وأمي. أترضاه لأختك؟ قال لا، فداك أبي وأمي. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يقول لا، فداك أبي وأمي. فيقول عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. فكذلك من منهج الإسلام أن يتصور الإنسان أنه لو وقع في هذا، تصور لو وقع في عرضك والعياذ بالله. ولذلك قيل: إن الزنا دين، إن أقرضته كان الوفا من عرضك فاعلمي. الزنا دين والعياذ بالله. فمن حدثته نفسه بالزنا فنقول له: أولا احذر من عذاب الله الأليم في الدنيا والآخرة. للذين يحبون فقط أن تشيع الفاحشة في المؤمنين. ثانيا: أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأهلك، زوجتك، بنتك؟ فإن هذا أيضا من الأسباب الرادعة التي تجعل المؤمن يبعد أكثر وأكثر عن الوقوع في هذه الفاحشة الخطيرة. أيها الأحبة في الله، هذا شيء من منهج الإسلام العظيم في حماية المجتمع من هذه الفاحشة الخطيرة، وهذا شيء من واقع الناس عندما تهاون في هذه الأسباب وهذه الوسائل. أقول هذا شيء، وإلا فمنهج الإسلام عظيم ومتكامل في حماية المجتمعات من هذه الفاحشة والرذيلة ومن الوقوع فيها ومن هذه الجريمة الخطيرة التي تهاون فيها الناس. وأقول وأكرر: السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من وعظ في نفسه. فانظروا رحمكم الله إلى الدول، لا أقول الكافرة، انظروا إلى الدول الإسلامية للأسف، انظروا إلى بعض الدول العربية، انظروا إلى بعض الدول القريبة، كيف حصل وكيف وصل الوضع عندهم عندما تهاونوا بهذه الأسباب. وصدق الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مجتمعات المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ هذه البلاد من كل شر ومكروه، وأن يحفظ ولاة أمرها وعلمائها وشبابها ونسائها، أن يحفظ الجميع من كل شر ومكروه، وأن يحفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم طهر قلوبنا وطهر ألسنتنا، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكلأنا برعايتك واحرسنا بعنايتك، اللهم واحفظنا بحفظك، اللهم واستعملنا فيما يرضيك عنا، اللهم احفظنا وذرياتنا وأبنائنا وأبناء المسلمين، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعل عاقبتنا في خير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا وجميع موتى المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8321469، ناسوخ 8321638. والآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية: إنه حديث عن شواطئ التائبين وأحوال التائبين. يا أيها الذين آمنوا أصحاب لذة الإيمان، توبوا إلى الله توبة نصوحا. شواطئ التائبين: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهل تقبل معي أخي دقائق نسير قليلا حول هذه الشواطئ المليئة بالإيمان؟ معاصي. لقد كنت أعيش في تعب ونكد، عشت الضياع والتيهان، لواط ودخان وغنى. معاصي. حتى طلبت الزوجة طرد أمي فطردتها، فخرجت أمي من البيت وهي تقول: أسعدك الله يا ولدي. معاصي. مشغلة بسماع ما يغضب الله تعالى، غارقة في عالم المعاصي. معاصي. أعيش عقوقا للوالدين عجيب، حتى كاد والدي أن يقتلني. معاصي. قال: ضرب أمه قبل أيام. معاصي. جر أباه والعياذ بالله من داخل البيت حتى أوصله عند باب الشارع. معاصي. والله ما ظلت صغيرة ولا كبيرة إلا ولجتها، بل كل المعاصي جربتها. لا تقنطوا من رحمة الله، وارفع يديك إلى السماء